كلمات كتبها الإحساس به وهو مقعد على كرسي الإنكسار، صورة من صور الألم الذي لم يفقد الأمل، يعرف كيف يحزن بلا يأس وقنوط، ولماذا نحن لا نعرف كيف نشعر به وبآلامه وآماله. لخطوة تحملني ولا توصلني، العجز قيدني وقيد أحلامي، قيد أحلامي. لخطوة تحملني ولا توصلني، العجز قيدني وقيد أحلامي. غاب الأثر عن خطايا، مقعد مالي مطايا، يلي محيت الخطايا أن تمحي آلامي. لا خطوة تحملني ولا توصلني، العجز قيدني وقيد أحلامي. غاب الأثر عن خطايا، مقعد مالي مطايا، اللي محيت الخطايا أن تمحي آلامي. لولا أن ربي رحومي لكن تحير همومي، ألوم يا ناس يومي أو باقي أيامي. لولا أن ربي رحومي لكن تحير همومي، ألوم يا ناس يومي أو باقي أيامي. آه على اللي مشت بي دربي، موفيت دربي، راحت وذا حكم ربي والدرب قدامي. يا ما خذني وقوفي لحظة زيارة ضيوفي، يا ما خذني وقوفي لحظة زيارة ضيوفي، مليت أقدم ظروفي وقلبي قدامي، مليت أقدم ظروفي وقلبي قدامي. عامٍ ورا عامي. لا خطوة تحملني ولا توصلني، العجز قيدني وقيد أحلامي. غاب الأثر عن خطايا، مقعد مالي مطايا، يلي محيت الخطايا أن تمحي آلامي. نظرة الناس صابي تاخذني حتى غروبي، كني الشلل من ذنوبي وفعل آثامي. ونظرة الناس صابي تاخذني حتى غروبي، كني الشلل من ذنوبي وفعل آثامي. حتى العيون الرحيمة تخجل حياة الأليمة، أقدامي لو هي عديمة مشاق إقدامي، مشاق إقدامي. لا خطوة تحملني ولا توصلني، العجز قيدني وقيد أحلامي. غاب الأثر عن خطايا، مقعد مالي مطايا، اللي محيت الخطايا أن تمحي آلامي.